أعظم الآيات. نشيدنا بشائر بالنور والنصر والإيمان والتحرير. نشيدنا بشائر بالنور والنصر والإيمان والتحرير. وهذه الأجيال كالطيور تطير نحو الله مسرعة. مشاعر الحياة نشيدنا مطامح الدعاة. نشيدنا مشاعر الحياة نشيدنا مطامح الدعاة. نور الرجاء بسمة ضياء.